هل يسمى الرجل يتصرف معاني ويظهر معاني؟ هل يسمى الرجل يتصرف على الحق؟ هل يسمى المعاني؟ لأن الإنسان يحمل معنى صبر. معنى عند الله؟ معنى ضعف. يصدر عن الباطل يعني؟ لا يقال له كفر. هل يصح الواحد العناد والصبر أولا؟ أنا جاريتك على كلام. أسأل أن تقبل العناد. العناد قد يكون عناد باطل فهو واجب. يعني يعاني له الباطل ولا يفرح له. هذا واجب. وقد يكون عناد في مقابلة الحق هذا ما يجوز. صبر على ايش؟ صبر على الحق. إذا كان مثلا هذا الكافر مثلا يعذبه ويضربه ويحبسه ويقول إما أن تكفر وإلا فعلت كذا وكذا صدق مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله حيث أوري وضرب بالسياط وجرب الأسواق وهو صدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.